بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنستأنف القراءة في هذه الرسالة عوائق الطلب لفضيلة الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: العائق الثاني ترك العمل، أي من العوائق عن طلب العلم النافع ترك العمل بالعلم، وألا يكون الطالب مهتما بالعمل بعلمه، فهذا عائق كبير عن الانتفاع بالعلم، فإن العمل هو ثمرة العلم كما سيأتي من كلام الشيخ ما يدل على هذا. قال: عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه، وأخرج الخطيب نحوه وفيه، وعن علمه ماذا عمل فيه. الشاهد الحديث: وعن علمه فيما فعل به، أي أن العالم أو طالب العلم أو المتعلم سيسأل يوم القيامة عن علمه الذي تعلمه وحفظه ودرسه، سيسأل عنه يوم القيامة ماذا عمل به أو ماذا عمل فيه. ففيه دلالة على أهمية العمل بالعلم. قال: وفيه، أي فيما رواه الخطيب في رسالته المشهورة المسمى باقتضاء العلم العمل، وهذه الرسالة صغيرة في مبناها لكنها مفيدة نافعة في معناها، فقد تضمنت آثارا وأدلة من الكتاب والسنة وفوائد ونصائح في أهمية العمل بالعلم، وأنه ينبغي لطالب العلم أن يتبع العلم العمل. قال: وفيه، عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: لا تكون عالما حتى تكون متعلما، أي لا تكون عالما حتى تمر بمرحلة التعلم، فإن العلم لا يأتي بالكسب ولا بالوراثة ولا بالمنصب والوجاهة ولا بالنسب ولا بغير ذلك من الأمور، وإنما طريقه طريق واحد وهو التعلم، أن تصبر على التعلم، على الطلب، على التحصيل، على الحفظ، مجالسة العلماء والمشايخ والمدرسين الأكفاء. قال: ولا تكون بالعلم عاملا حتى تكون به عاملا. وفيه، عن علي رضي الله عنه أنه قال: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، أي إن لم يكن العلم مقترنا بالعمل فإن العلم يرتحل ويصبح الشخص فاقدا لعلمه أو ناسيا له. وعن الفضيل بن عياض أنه قال: لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به كان عالما. قال الشيخ: العمل بالعلم مدعاة لحفظه وثباته، كما أن عدم العلم مدعاة لضياع العلم ونسيانه. ولذلك قال الشعبي رحمه الله: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين على طلبه بالصوم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب العبد ينسى العلم كما ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها، أي المعصية يعملها فتحرمه العلم وينسى العلم الذي قد حفظه. وليس معنى ذلك أن صاحب العلم لا يعصي، ولكن المقصود أن من تساهل بارتكاب المعاصي وأصر على فعلها فإن هذا سبب لحرمان العلم، إما بنسيانه أو بعدم الانتفاع به. أما من يحرص على مراقبة الله عز وجل وتحري اجتناب المعاصي ثم إذا هفى هفوة أو وقع في معصية يبادر بالتوبة ومحاسبة نفسه، فإن هذه إن شاء الله لا تضره، فالله غفور رحيم. وإنما يكون غفورا لمن استغفره، وتواب لمن تاب إليه سبحانه وتعالى. قال الشيخ: وقد كان دأب السلف، أي عادتهم التي يسيرون عليها، وقد كان دأب السلف الصالح العمل بالعلم، وبذلك حازوا قصبات السبق وبورك في علمهم. ولذا قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، هكذا في لفظ، حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، يستقرؤون أي يطلبون منه أن يقرئهم ويعلمهم القرآن، وكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها، أي لم ينتقلوا إلى ما بعدها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. هذه عادتهم. وأبو عبد الرحمن السلمي هذا هو تابعي، أخذ القرآن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، فحدثه الصحابة كيف كانت طريقتهم في تعلم القرآن ودراسته. كانوا يجمعون بين العلم والعمل، فإذا درسوا 10 آيات وتلقوها من النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقلوا من 10 الآيات التي بعدها حتى يعملوا بهذه 10، ينظروا ماذا فيها من العلم، يتفقهوه ويتدبروه، وإذا أشكل عليهم شيء سألوا كبار الصحابة أو سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن يعرفوا معانيها يعملوا بها، كانت من آيات الأحكام مثلا، ويصدقوا أخبارها ويتعظوا بمواعظها. هكذا كانوا رضي الله عنهم. وقد يحصل وقد يتأخرون في قراءة الآيات وفي العمل بها، في تعلمها والعمل بها. وقد صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: مكثت على سورة البقرة 4 سنين، في سورة البقرة فقط، ليس فقط تأخر من أجل أن يحفظ آياتها، فإن الحفظ سهل عليهم، ولكن تأخر ليستنبط أحكامها ويتدارس ما فيها من العلم ثم العمل. هذه كانت طريقتهم. ولهذا إذا أطلق القراء على السلف فالمراد بهم القراء مع الفقهاء، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح في شرح أثر حذيفة بن يمان، لما قال حذيفة: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا عظيما، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. قال الحافظ في قوله: يا معشر القراء، أي الفقهاء والعلماء، فإن السلف يطلقون القراء على من يقرئ القرآن وهو يعرف معناه وهو صاحب فقه وعلم، بخلاف اصطلاح القراء عند المتأخرين، فإن المتأخرين يطلقون القراء على من يقرئ القرآن وإن كان جاهلا بأحكامه وبتفسيره، كما هو المشاهد الآن، تجد من المقرئين من لا عنده فقه ولا علم بالأحكام، بل تجد منهم من يظهر عليه بعض المعاصي الظاهرة كحلق اللحية وإسبال الثوب وغير ذلك مما لا يليق بصاحب العلم. المقصود من هذا أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يجمعون بين العلم والعمل، في دراستهم للقرآن يحفظونه ويتعلمون أحكامه ويستنبط ما فيه من العلم، ثم ثم يعملون به. فهذا الأثر واضح وهو سنده صحيح ومعروف، وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير وعلق عليه بما يدل على أن هذه طريقة السلف. والأثر أخرجه أحمد في مسنده، وأخرجه أيضا ابن جرير في مقدمة تفسيره. حدث الذين كانوا يقرؤون القرآن أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. الله أكبر. هذا هو هدي السلف ومنهجهم في تعلم القرآن. انظر وتأمل الآن في كثير ممن يدرس القرآن، تجد فقط يعتني بحسن تلاوته وتجويده والقراءات وتطبيق الحروف وحسن الأداء من غير عناية بالتفسير والفقه أو العمل، نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ رحمه الله: وترك العمل بالعلم على قسمين. قبلها نعم، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة التفسير أن دراسة تلاوة القرآن وحسن ترتيله وسيلة إلى فهم معناه وفهم التفسير، فلا ينبغي الاشتغال بالوسيلة عن الغاية والمقصود. الغاية والمقصود هو ماذا؟ الفقه ومعرفة الأحكام وفهم ما فيه من العلم، هذا هو الغاية من تلاوة القرآن. فلا ينبغي الاشتغال بالتلاوة والتجويد وحسن الأداء والترتيل مع الغفلة عما هو أفضل وأنفع وأهم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله: وترك العمل بالعلم على قسمين. الأول ترك الائتمار بالواجبات الشرعية وترك الانتهاء عن المحرمات الشرعية، أي ألا يعمل بالأمر ولا يترك النهي، فهذا كبير من الكبائر، وعليه تحمل الآيات والأحاديث المتوعدة من ترك العمل بالعلم. ترك العمل بالعلم على قسمين، هذا القسم الأول، أن يترك الواجب أو يرتكب المحرم. فإذا ترك واجبا من الواجبات، سواء كان من واجبات فيما بينه وبين الله في العبادات، أو كان في المعاملات فيما بينه وبين الخلق، أو وقع في محرم، فترك العمل هذا هو المحرم. قال الشيخ: وعليه تحمل الآيات والأحاديث المتوعدة من ترك العمل بالعلم. هذا معلوم مقرر، وهو أنه لا وعيد إلا على ترك واجب أو ارتكاب محرم. فطالب العلم يجب عليه أن يراقب الله عز وجل. يجب علينا معشر طلاب العلم أن نراقب الله وأن نعمل بالعلم في الواجب أولا، وهو ترك المحرمات والالتزام بالواجبات والفرائض والحرص على أدائها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. فإن حصل تقصير فليبادر الشخص إلى التوبة والاستغفار والندم والرجوع إلى الله عز وجل، فيحذر طالب العلم من المعاصي، خصوصا المعصية التي قد ألفتها نفسه. بعضهم يطلب العلم وقد اعتاد بعض المعاصي فلا يريد أن يتركها، لا، احذر من هذا، مثل النظر إلى الحرام أو أكل المال الحرام أو الرياء في العبادة، الرياء في العلم والتعليم، أو الغيبة والحسد وغير ذلك من المعاصي التي قد تنتشر بين بعض طلاب العلم وغيرها. فالإصرار على شيء من هذه المعاصي يضر طالب العلم في طلبه، وقد يهلك، وقد يكون ذلك سببا في حرمانه كثير من العلم، والحرمان عقوبة معنوية قد لا يتفطن الشخص لها. الحرمان حرمان بركة العلم، حرمان الانتفاع بالعلم، حرمان الاهتداء بالقرآن، هذه عقوبة معنوية معجلة، وهي عقوبة خطيرة قد لا يتفطن لها طالب العلم. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يعيننا على أنفسنا وأن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يجب على طالب العلم أن يكون فقيها بأمراض النفس، وأن يحرص على العمل بالعلم الواجب أولا. نعم. قال الشيخ رحمه الله: القسم الثاني ترك المستحبات وترك اجتناب المكروهات، فهذا قد يذم لكن لا يدخل في أحاديث الوعيد. نعم، ترك المستحبات لا يليق بطالب العلم، لكنه لو تركها لا يلام، لا يذم. ومن المفاهيم الخاطئة عند بعض طلاب العلم خصوصا المبتدئين أنه يظن أن العمل بالعلم بالصيام والقيام، بقيام الليل وصيام الاثنين والخميس وصيام ثلاث البيض والمحافظة على السنن وكثرة الذكر، ويظن أن هذا هو العمل بالعلم، ويترك القسم الأول وهو الأهم الذي هو ماذا؟ ترك المحرمات والالتزام بالواجبات. القسم الأول هو الأهم، وهو الذي عليه الوعيد، وهو الذي يضر الشخص لو تساهل به. أما الثاني فإنه مستحب، ولا وعيد إلا على ترك واجب أو ارتكاب محرم. لكن طالب العلم قد يعاب إذا أسرف في ترك المستحبات وفي فعل المكروهات، قد يذم، لأنه ينبغي عليه أن يكون قدوة وأن يسابق إلى الخيرات ما أمكن. قال الشيخ رحمه الله: فهذا قد يذم لكن لا يدخل في أحاديث الوعيد، إلا أن العالم وطالب العلم ينبغي لهما المحافظة على السنن واجتناب المكروهات، والله أعلم. نعم، ينبغي هذا، ينبغي أن يحرصوا على هذا، وهو العمل بالعلم فيما هو مستحب. وقد ذكر بعض العلماء أن الإسراف في ترك المستحبات واجتناب المكروهات قد يجرئ الشخص على أن يترك بعض الواجبات، فمن كان مثلا يصلي من الصلوات المفروضات فقط ولا يهتم بصلاة السنن، لا بالسنن القبلية ولا البعدية، هذا عرضة لأن يترك الفريضة أو يقصر في شيء من واجباتها. وذلك لأن من فوائد النوافل أنها تكمل النقص الذي يقع في الفرائض، كما في الحديث الشهير أن العبد يوم القيامة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد أفلح، وإلا يقول الله لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع. وكذلك الصيام والصدقة. نعم. ومعيب على طالب العلم أن يكون مقصرا في المستحبات تقصيرا على وجه الإسراف، معيب جدا. ولذلك قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إلى أن قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. كان قيام الليل واجبا ثم نسخ إلى الاستحباب، وقيل إنه كان واجبا وقيل إنه بقي الوجوب في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فهو خاص به أنه يجب عليه أن يقوم الليل، وغيره نسخ الحكم في حقه من الوجوب إلى الاستحباب كما في آخر آية المزمل. ففي أهمية هذه السنن. والإمام أحمد رحمه الله مرة جاء عنده طالب علم وبات عنده في بيته، فجاء أحمد رحمه الله وضع عنده ماء للوضوء، فلما قام أحمد الفجر جاء لينقضه، فوجد أن الرجل لا زال نائما والماء لا زال موجودا كما وضعه، يعني أنه لم يتوضأ ولم يصلي من الليل. فأيقظه أحمد لصلاة الفجر ثم قال: لا ينبغي لطالب الحديث أن يترك قيام الليل. نسأل الله أن يعافينا، نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا. قال الشيخ رحمه الله، قال ابن الجوزي رحمه الله: والمسكين كل المسكين. أشار الشيخ في الحاشية هنا، قال: بسطت الكلام على هذا القسم في كتابي ضرورة الاهتمام بالجزئيات الشرعية علما وعملا، يعني العمل بالمستحبات. قال ابن الجوزي رحمه الله: والمسكين كل المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به، ففاته لذات الدنيا ففاته لذات الدنيا وخيرات الآخرة، فقدم مفلسا مع قوة الحجة عليه. كلام عظيم هذا. مسكين محروم كل الحرمان من ضاع عمره في طلب العلم، مشغول بالعلم، اشتغل عن الدنيا وعن لذات الدنيا بالعلم، ولكنه لم يعمل بعلمه، ففاتته لذات الدنيا لأنه كان مشغولا بالعلم، وفاتته خيرات الآخرة لأنه لم يعمل بعلمه، فإن العمل هو الذي ينفعه في يوم القيامة. فقدم مفلسا يوم القيامة بسبب ماذا؟ بسبب أنه لم يعمل بعلمه، مع قوة الحجة عليه، لأنه طالب علم يقرأ الآيات والأحاديث ويسمع المواعظ ولا يعمل بها، فالحجة قائمة عليه. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا بركة العلم. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في السير، قال: كان السلف يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولا غيرها. انظر في هذه الفائدة، كان السلف يستحبون، يعني عادتهم هذه، هكذا كانت عادة السلف، يستحبون ويحبذون أن يكون للرجل خبيئة، يعني عمل صالح لا يطلع عليه أحد، لا تعلم به زوجته التي تنام معه ولا غيرها. فالعمل بالعلم ينبغي للطالب أن يعتني به حتى يزكو علمه وينتفع به. أسأل الله أن يوفقنا وأن يعيننا على ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.